ملخص كتاب الدين والصحة النفسية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أزاد علي إسماعيل. أعمال العنف في العالم الآن في تزايد، بعضها من جماعات تعتنق دينا أو عقيدة معينة وتقتل المدنيين العزل بدعوى تلبية نداء هذا الدين، كالذين قتلوا مدنيين في قطار طوكيو معتقدين أنهم يخلصونهم من عذاب الدنيا، أو كما قتل المدنيون العزل من المسلمين. هذه الوقائع تؤكد ما للدين من تأثير قوي في سلوك أتباعه المستقيم منهم والشاذ، وهذا التأثير قد يصل إلى حد إزهاق أرواحهم أو أرواح غيرهم، وهو ما جعل الكاتب يدرس هذه العلاقة بين الدين والصحة النفسية التي تلقي بأضواء كاشفة على فهمنا لتأثير الدين في سلوك أتباعه. أولا، عرض بعض المفاهيم المهمة. قبل الحديث عن العلاقة بين الدين والصحة النفسية، لابد من تعريف بعض المفاهيم كالدين والتدين والروحانية والتفريق بينهما. فالدين من زاوية علم الاجتماع الديني هو نسق من المعتقدات والممارسات التي تسعى عن طريقها مجموعة من الناس إلى التعامل مع المشكلات الكبرى في حياة الإنسان، وتعد الغاية من الدين تنظيم الحياة النفسية والاجتماعية للإنسان. إذن فمصدر الدين يجب ألا يكون بشريا بل إلهيا، أما نصوصه فهي منزهة عن الخطأ البشري لأن مصدره غير بشري، ويجب أن يكون مطلقا زمانا ومكانا لأن نسبية الأحكام في الحل والحرمة وفق أهواء شخصية تنتزع من الدين قدسيته. أما التدين فيمكن تعريفه ليشمل جميع الأديان بأنه التزام الفرد بتعاليم الدين، وكثير من التعريفات يؤكد قضية الالتزام، فالتدين يتجاوز كونه ادعاء الإيمان إلى الالتزام بتبعات هذا الإيمان في الحياة. وبالنسبة إلى متخصص العلوم الشرعية، فالمتدين هو الذي يلتزم بالإسلام عقيدة وسلوكا وعبادات، والتدين متعدد من حيث المستوى والنمط، فنجد التدين الشديد والمعتدل، والنمط بمعنى تأكيد المتدين جانبا من جوانب الدين أكثر من الجوانب الأخرى. والتدين إذا لم يكن مبنيا على فهم صحيح للدين وتنزيل صحيح له في الواقع فلن يعكس صورة الدين الصحيحة بل قد يشوهه. وروحانية هي في المجتمع الغربي منفصلة تماما عن الدين والتدين، بل قد تكون منفصلة عن أي دين، وهذا نتيجة للأيديولوجية العلمانية التي تحاول فصل الدين عن الحياة عن طريق تفريغه من روحانيته، فيصبح بهذا لا يلبي احتياجات الإنسان. ثانيا، النفس في القرآن. إن الإنسان كائن يبحث عن السكينة لتخفيف توتره الناشئ عن حاجاته الكثيرة التي بدورها تثير طاقاته التي زوده الله تعالى بها. فالحاجات والطاقات بحكم التكوين الثنائي للإنسان باعتباره جسدا وروحا تنقسم إلى مادية أو جسمية وغير مادية أو نفسية، والإنسان نظام من هذه الحاجات والطاقات. فالحاجات الجسمية هي التي يشترك فيها الإنسان مع كل الكائنات الحية، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. صدق الله العظيم. ويشير هنا إلى حاجة العطش والجوع والكساء والتوازن الحراري للجسم. أما الحاجات النفسية فهي إنسانية خالصة ذات أساس روحي أو روحي جسمي كالتملك والخلود والجمال. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. صدق الله العظيم. وهذه الحاجات ما لم يتم إشباعها تولد لدى الإنسان توترا يسميه القرآن هلعا، ومن معاني الهلع قلة الصبر، وتحمل اللفظة معاني الحركة والسرعة التي نراها في حياتنا المعاصرة، ويبحث الإنسان عن تخفيف هذا التوتر عن طريق السكن أو السكينة، وهو متوفر في 4 أشياء ذكرت في كتاب الله، هي البيت والليل والزوج ووجود الله. فالسكينة المكانية والزمانية والإنسانية والربانية كل منها تشبع حاجة أو مجموعة حاجات. وبالنسبة إلى السكينة الربانية فهي التي يضعها الله في قلوب عباده في حالات الخوف الشديدة وبطريقة لا نعلم كنهها. وإلى جانب الحاجات فقد زود الله تعالى الإنسان بنظام من الطاقة لإشباع هذه الحاجات، والطاقة هي طاقة عقلية تدرك الحاجة وطريقة ومستوى إشباعها، ينتج عنها طاقة سلوكية وطاقة شعورية. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. وشجع الإسلام على إشباع هذه الحاجات وحدد طريقة لإشباعها إشباعا حقيقيا شرعيا معتدلا، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإن في بضع أحدكم لأجرا. ثالثا، الأثر النفسي للدين. للنفس في القرآن أنواع منها المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة، ومفاهيم النفس كما وردت في القرآن إلهية المصدر، أما مفاهيم الأنا والهو والأنا العليا فبشرية المصدر، ويثق المؤمن بما ورد في القرآن ثقة مطلقة، بينما آراء فرويد تتنازع فيها معتقداته، لذا فمحاولة التقريب هذه إما أن تضحي بمدلولات المفاهيم الإسلامية حتى تقترب من المفاهيم التحليلية النفسية، وإما أن تنحرف بالثانية لتقترب من الأولى، ولا فائدة علمية تجنى من وراء هذا. وفي علم النفس الغربي هناك نظرتان فيما يتعلق بموقف الغرب من الأثر النفسي للدين، نظرة فريق وعلى رأسهم فرويد الذي يرى أن للدين أثرا سلبيا في صحة الإنسان النفسية، ويعد الدين نوعا من الوسواس القهري، وفريق آخر بدءا من ويليام جيمس مرورا بأبراهام ماسلو وانتهاء بالكثير من الباحثين المعاصرين من أمثال سكوت بيك وغيره يعترفون بأهمية الدين للصحة النفسية وأثره الإيجابي فيها. والجدير بالذكر أن كفة الفريق الثاني بدأت ترجح منذ 80s حتى الآن، وبدأ الحديث عن علم نفس ديني. ومن منظور إسلامي يرى كمال إبراهيم موسى أن المناعة النفسية مفهوم مركزي لتفسير الصحة النفسية، فيعدها بمنزلة المتغير الوسيط بين الدين والصحة النفسية، وهذه المناعة النفسية هي مناعة ضد التأزم والقلق، ويعرفها بأنها مفهوم فرضي يقصد به قدرة الفرد على مواجهة الأزمات والكروب وتحمل الصعوبات والمصائب ومقاومة ما ينتج عنها من أفكار ومشاعر غضب وسخط وعجز وانتقام، أو أفكار ومشاعر عجز ويأس وانهزامية. ومن أنواع المناعة النفسية بجانب الطبيعة والمكتسبة من الخبرات نوع ثالث، هو المناعة النفسية المكتسبة صناعيا، والتي يكتسبها الإنسان من تعرضه عمدا لمواقف مثيرة للقلق والضغط النفسي، مع تدريبه للسيطرة على انفعالاته وأفكاره وإبدال أفكار إيجابية بها. وهذا بالضبط ما تقوم به بعض الأوامر الإسلامية، وتنشط بهذا جهاز المناعة النفسي. وهذه الأوامر مثل الرضا وترك السخط، التفاؤل وترك التشاؤم، الصبر وترك الجزع، الحب وترك العداوة، العفو وترك الانتقام، كظم الغيظ، والصفح عن الإساءة، والإحسان للمسيء، الصدق وترك الكذب، القيام بالواجبات وترك الانحرافات. وبهذا يكون تأثير الدين في الصحة النفسية للفرد بقدر تأثيره في المناعة النفسية تأثيرا إيجابيا، وبقدر التزام الفرد بهذه الأوامر. رابعا، الضغوط النفسية. يميل أغلب الباحثين إلى عد علاقة الدين بالتكيف مع الضغوط النفسية آلية وسيطة لتفسير العلاقة بين الدين والصحة النفسية، كما من الصعب تحديد مفهوم الضغوط النفسية من منظور إسلامي، كونه مفهوما حديثا معاصرا من ناحية ومتناثرا تحت موضوعات ومجالات متعددة من ناحية أخرى. فبالرجوع إلى الدراسات العلمية الغربية المعاصرة، يمكن تصنيف الضغوط النفسية كالآتي: الضغوط النفسية بوصفها حدثا أو مثيرا بيئيا يجعل الفرد يشعر بالإثارة والضغط، وهي بهذا المعنى مؤثر خارجي، أو بوصفها استجابة ذاتية وحالة ذهنية داخلية تحدث داخل الفرد، أو بوصفها رد فعل بيولوجي للمطالب أو العوامل الداخلية المؤلمة. وبدمج التعريفات يصبح لدينا مدخل قائم على المثير ومدخل قائم على الاستجابة في تفسير الضغوط النفسية. وعند الحديث عن مصادر الضغوط النفسية، فهي تتباين من مجتمع إلى آخر، ومن وقت إلى آخر، ومن فرد إلى آخر. يمكن إجمالها في ضغوط عامة قد تكون بسبب ظروف طبيعية أو بشرية تؤثر في كثير من الناس، وضغوط خاصة بالفرد بسبب سماته الشخصية أو عاداته السلوكية. وعند النظر إلى مسببات الضغوط النفسية، نجد العامل البارز هو الفروق الفردية أكثر من غيره. فالموقف الذي يسبب الضغط النفسي لفرد ما قد لا يسبب أي ضغط نفسي لفرد آخر، أو قد يسببه ولكن بدرجة أقل أو أكثر حدة. ومرجع الاختلاف هنا ليس الحدث أو الموقف ذاته، وإنما إدراك الفرد له. ولا ننسى مواقف الضغط الجماعي من حروب وغيرها، ولكن الفروق الفردية تعمل أيضا وسط هذا الزخم الجماعي، فنجد ردات فعل مختلفة من النازحين أو الناجين من الكوارث مثلا. بعد إدراكنا للموقف الذي تتحكم فيه طبيعتنا الذاتية، يأتي تقويمنا وتقديرنا له سواء سلبا أم إيجابا. والتقييم يحدد المدى المحتمل لما قد يسببه الموقف من مساوئ. وتشمل عملية التقويم هذه معرفة عناصر الموقف وتأثير كل عنصر، إضافة إلى تقويم الفرد لقدراته وإمكاناته. وهنا يؤكد الباحثون أن التقويم الإيجابي للذات هو إدراك الفرد أن لديه من الإمكانات المادية والعقلية والدعم الاجتماعي ما يمكنه من التصدي لهذا الموقف مقللا من الضغوط النفسية له، والعكس صحيح. فالتقويم السلبي للذات يزيد من مستوى الضغوط النفسية. خامسا، تعامل الإسلام مع الضغوط النفسية. تنبغي الإشارة أولا إلى أن الضغوط النفسية ليست حالة مرضية دائما، فالأبحاث النفسية تشير إلى أن وجود مستوى معتدل للضغوط النفسية أمر ضروري. والمقصود بمعالجة الضغوط النفسية ليس إزالتها، بل تخفيف وطأتها على النفس، لأن حالة عدم وجود ضغوط نفسية سلبية تماما مثل حالة الضغوط النفسية الشديدة. وتقسم الضغوط النفسية إلى قسمين: ضغط نفسي إيجابي وسلبي. فالإيجابي هو الذي يدفع إلى الأداء الجيد وحل المشكلات وبلوغ مستوى الإبداع ويعزز الثقة بالنفس، ويكون التوحيد للنفس هو هذا المؤثر الذي يشكل مصدر ضغط إيجابي عن طريق ضبط مصادر الضغوط النفسية ودرجتها. والضغط السلبي هو الذي يفسد الأداء والوظيفة التكيفية للجسم التي تؤدي بدورها إلى اضطراب الاستجابة، سواء المعرفية أو السلوكية أو الانفعالية. والتوحيد تبعا لأقسامه: توحيد الربوبية والألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، به جانب معرفي وجانب سلوكي. الجانب المعرفي يزود الفرد المسلم بمجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تمص صلب وجوده وحياته، فيحدد تصوره للكون والحياة والإنسان، ويجعل إدراكه وتقويمه لموقف ما مختلفا عن الفرد الذي يملك تصورا معرفيا آخر. وهذه وظيفة وقائية للتوحيد. أما العلاجية فيساعد التوحيد على إعادة تشكيل المنظومة المعرفية، فيقوم الفرد بإعادة تقويم مصادر الضغوط النفسية على نحو يختلف عن تقويمه الأول الذي سبب له حالة الضغط. نأخذ مثال الخوف، الذي هو ظاهرة طبيعية نفسية عامة يمتلكها الإنسان، ولكنه يختلف من حيث المصدر المثير له ودرجته وشدته تبعا للمنظومة المعرفية التي يمتلكها الإنسان. فالتوحيد هنا يقوم بإعادة وضع لمصادر الخوف عند المؤمن في مواضعها الحقيقية. قال تعالى في وصف المؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. فالخوف من الله يجب أن يكون أكبر من أي شيء، ويشكل عاملا إيجابيا يدفع إلى العمل والنشاط، بخلاف الخوف من الأشياء والأشخاص الذي قد يشل حركة الإنسان. سادسا، وسائل تخفيف حدة الضغوط النفسية. إن التوكل قيمة مهمة في الإسلام، لها كبير الأثر في مواجهة الضغوط النفسية. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. وللتوكل قوة دافعة وأخرى رافعة. الأولى تدفع الإنسان لاستفراغ وسعه لكي لا يكون تواكلا، أما الثانية فهي ترفع عن الإنسان آلام الشعور بالذنب الناتج عن الإحباط إذا استفرغ وسعه وتوكل ولم يتحقق مراده. فالمسلم يعلم أن في هذا الوجود أحداثا من قدر الله ليس له سيطرة عليها. كذلك فإن الصبر والصلاة من أهم وسائل تخفيف حدة الضغوط النفسية، وإن على المعالج النفسي المسلم أن يضع برنامجا للتدريب عليها لمن يراجعونه، مع توضيح الجانب المعرفي لكل منها وأثره في تخفيف الضغوط. فقد فرضت صلاة الخوف في ميادين القتال، والقرآن يضع أسلوب تعزيز المنظومة المعرفية أيضا كأسلوب مهم وبارز في معالجة الضغوط النفسية، فيحث المسلم على البحث عن سبب هزيمته. وأشار القرآن إلى مكمن الداء في الجماعة المسلمة في غير موضع، حتى لا يحمل المسلم في منظومته المعرفية أنه غير مسؤول عما يصيبه، ولا بد من وضع برامج لعلاج الضغوط النفسية في المجتمعات الإسلامية على أساس المبادئ الإسلامية التي تميز هذه المجتمعات عن غيرها. وكانت هذه محاولته النظرية التي يدعو إلى اختبارها وتطبيقها. وختاما، ستبين الدراسات المستقبلية مدى تأثير الإسلام في حياة المسلمين، والأطر النظرية تبين أن المسلم الذي يعيش الإسلام ويعده منهج حياة يتمتع بحياة طيبة وعيش رغيد، وبالتأكيد سينعكس هذا على صحته النفسية. وهذا يفسر قول الصوفية واصفين أحوالهم: لو عرف الملوك ما نحن فيه من حال لقاتلونا عليه. وقولهم هذا انعكاس للسكينة النفسية التي يعيشونها. هذا يعتبر بحد ذاته ميدانا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لأن كل نفس تبحث عن السكينة، والتي لا يتم الحصول عليها كاملة وحقيقية إلا في ظل الإسلام.